قال رحمه الله: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع. فصل، قلنا تضمن هذا الفصل أنواع أفعال الصلاة وحكم تركها، وهي أركان وواجبات وسنن، ثم ذكر حكم ترك كل نوع، حكم ترك الأركان، حكم ترك السنن أو الواجبات، ثم حكم ترك السنن، ثم ختم الباب. نعم. ما هي أركانها؟ 14 ركنا. ما هي؟ قال رحمه الله: أركانها القيام والتحريمة. هذا هو الأول، القيام. والقيام ركن في صلاة الفرض مع القدرة، أما في صلاة النفل فمن صلى النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف الأجر. الثاني من الأركان والتحريمة. الثاني من الأركان هو التحريمة، وهي تكبيرة الإحرام. طبعا المصنف رحمه الله قد ذكر قبل ذلك في الدرس الماضي، ذكرنا إيش صفة الصلاة، تمام. الآن سيذكر تفصيل هذه الصفات من جهة حكمها، أن هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن إلى آخره. الثالث من والفاتحة. الأركان الفاتحة لغير من؟ لغير المأموم، فإن قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا، وإنما تكون سنة في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية. الرابع من الأركان والركوع. كذلك الركوع. وما أدنى حد يحصل به الإجزاء في ركن الركوع؟ انحناؤه بحيث يمكن إيصال اليد إلى الركبة بالنسبة لمعتدل الخلقة. الخامس والاعتدال عنه. نعم. والسادس والسجود على الأعضاء السبعة. الاعتدال عنه يعني الرفع من الركوع. السادس السجود على الأعضاء السبعة، وقد مر ذكرها في باب صفة الصلاة. الثامن والاعتدال عنه، أو السابع الاعتدال عن السجود. الثامن والجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين أيضا من الأركان. التاسع والطمأنينة في الكل. الطمأنينة في كل الأركان. وما حد الطمأنينة؟ حدها كما في المنتهى هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. وصاحب الإقناع قال ضابط الطمأنينة هي إيش؟ بقدر الذكر الواجب، يعني مثلا في الركوع أو السجود بقدر تسبيحة. والمنتهى قال السكون وإن قل، ولهذا لو أن الإنسان مثلا ركع وسكن لحظة في ركوعه، استقر سكن في ركوعه ثم رفع، تمام، ولم يقول سبحان ربي العظيم، فقد حصل له الركن وترك الواجب. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير أيضا من الأركان. نعم. وجلسته. التشهد الأخير ركن قولي، وجلسة التشهد الأخير ركن فعلي. نعم. العاشر قال رحمه الله: الثاني عشر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الثالث عشر قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. الترتيب ترتيب الأركان على الوجه المذكور، والتسليم. والمعتمد في المذهب أن التسليمتين ركن، والجمهور يقولون الأولى ركن والثانية سنة. نعم. ثم انتقل إلى واجبات الصلاة فقال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريمة، وهي ثمانية، ويمكن أن تعد سبعة إذا جمعنا تسبيحة الركوع والسجود. نحن عدنا سبعة. الأول التكبير غير التحريمة، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. الثاني والتسميع. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد بخلاف المأموم. الثالث والتحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد. الرابع وتسبيحة الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الخامس وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا. نعم، أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والواجب فيه مرة، وكذلك في تسبيح الركوع وكذلك في تسبيح السجود مرة مرة مرة، ويسن في ذلك كله ثلاثا. ولكن الفرق أن التسبيح الثلاث فيه هي أدنى الكمال، وأما رب اغفر لي بين السجدتين فالثلاث هي الكمال، لا يزيد عليها، لا يستحب الزيادة. السادس قال رحمه الله: والتشهد الأول وجلسته، وهو واجب قولي، وجلسته وهو واجب فعلي. ثم السنن قال: قال رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. نعم. هذا هو ضابط السنن. السنن هي كل ما ذكر في صفة الصلاة غير الشرائط التي ذكرت في باب شروط الصلاة، وغير الأركان التي ذكرت هنا، والواجبات أيضا التي ذكرت هنا. ما حكم ترك كل نوع من هذه الأنواع من أفعال الصلاة. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. طيب، الجواب: بطلت صلاته. من ترك شرطا، فإما أن يتركه لغير عذر فهذا تبطل صلاته، وإما أن يتركه طبعا نعم، فإن تركه لغير عذر بطلت صلاته، وإن ترك الشرط لعذر فما الحكم؟ نقول: في جميع الشروط لا تبطل الصلاة إذا ترك الشرط عذرا معذورا، وإلا النية، قال المصنف إلا النية فإنها لا تسقط بحال، ولهذا من ترك نية الصلاة لم تنعقد صلاته. نعم. قال رحمه الله: أو تعمد ترك ركن أو واجب. نعم، بالنسبة للركن والواجب، إن تركها عمدا بطلت الصلاة، أما سهوا فنفرق بين الواجب والركن، فنقول في الواجب يجبر بسجود السهو، وفي الركن لا تصح الصلاة بدونه، على التفصيل الذي يأتي في باب سجود السهو. نعم. قال رحمه الله: بطلت صلاته بخلاف الباقي. بخلاف الباقي، وهو إيش؟ وهو السنن. ولهذا قال رحمه الله: قال رحمه الله: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. إذا ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة فهو سنة. ما حكم السنة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها حكمين: الحكم الأول عدم مشروعية السجود لترك سنة، وعدم المشروعية هنا المراد عدم الاستحباب وعدم الوجوب، وأما الجواز فقد ذكره، هي المسألة الثانية، أنه إن سجد للسهو بترك سنة فإن هذا جائز. نعم.